الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. احنا بعد ما راح نطبق العبارة، ولكنه الإخوة إذا يسمحون سنذكر الاستدلال الذي ذكره صاحب الرياض، نذكر الرد الذي ذكره كاشف الغطاء ومفتاح الكرامة، ونذكر الإشكالات التي أوردها الشيخ رحمة الله تعالى عليه على صاحب مفتاح الكرامة. أما الاستدلال، المستدل هكذا قال بأن الإخلاص في العمل، هذا الاستدلال تعرفون يأتي في الواجب التعبدي، بعد ما يأتي في غيره، لأن الإخلاص أين مطلوب؟ في الواجب التعبدي. الإخلاص في العمل ينافي أخذ الأجرة على العمل. لماذا؟ التفتوا للإشكال جيدا. لماذا؟ باعتبار أن الإخلاص في العمل يقتضي من العامل أن يؤدي العمل لمن؟ لله. داعيه للإتيان بالعمل ما هو؟ أن الحق يستحق هذا العمل عليه، أداء لحق الطاعة، أداء لحق العبودية. إخلاص هذا معنى. إجارة ما هو معناها؟ إجارة أنك تأتي بهذا العمل، ماذا؟ تأتي طبعا إذا نويت به التقرب، يعني أردت أن تجعل الإجارة التي هي تعب وتوصلية، أردت أن تفي بعقد الإجارة لأنك مأمور بقوله تعالى أوفوا بالعقود. أليس يجوز للإنسان أن يجعل من التوصلي تعبدي، يحق له ذلك أو لا يحق له ذلك؟ نعم. كيف يجعله ذلك؟ يعني يؤدي التوصلي لأنه مأمور به. خب، عقد المكلف الأجير مأمور بالوفاء بعقد الإجارة أو ليس مأمور؟ مأمور. مأمور بأن يفي بهذا العمل. لماذا؟ لأن المستأجر يستحق هذا العمل. فإذا داعيه للإتيان بالعمل ما هو؟ داعيه للإتيان بالعمل أن المستأجر يستحق هذا العمل. هذا يمكن أن يجتمع مع أن الله يستحق هذا العمل؟ هذا صاحب الاستدلال. صاحب الاستدلال يقول أن الإخلاص ينافي أخذ الأجرة. خب، الآن لا نذكر كلام الشيخ الذي أشكل، قال أن هذا الكلام غير تام من لا طردا ولا عكسا، لعله ذاك واضح بعد. نأتي إلى رد من؟ إلى رد صاحب كاشف الغطاء وتبعه مفتاح الكرام وصاحب الجواهر. ماذا قال صاحب الجواهر أو مفتاح الكرام؟ قالوا فيما يرتبط بالعمل التعبدي واجب، وهنا يوجد وجوب مضاعف فيؤدي إلى أن يكون الإخلاص أكثر. أليس كذلك؟ أن تضاعف الوجوب، يعني وجوب ينصر وجوب الصلاة مثلا، ووجوب ماذا؟ وجوب الوفاء بعقد الإجارة أو بالعقود. أن تضاعف الوجوب يؤدي إلى تأكد الإخلاص، وهكذا. الشيخ يقول أن هذا الجواب غير تام من، هذا الرد غير تام من. الرد لابد يكون الذي ذكرناه، مو هذا الذي يقوله صاحب مفتاح الكرامة. لماذا غير تام من هذا الرد؟ مو الاستدلال، غير تام من، لأن تضاعف الوجوب لا يؤدي إلى تأكد الإخلاص. ذكر إشكال أول، قال لا بد لهذا الراد أن يقول في الإجارة يجوز أن يأخذ، ولكن في الجعالة لا يجوز، ولا مفصلة. واضح هذا الإشكال، بعد ما يحتاج إعادة. بناء على هذا الراد الأجير إذا استؤجر يحق له أن يأخذ المال على العمل، ولكن إذا كانت جعالة لا يحق له أن يأخذ الجعل. لماذا؟ أو الجعل لماذا لا يستطيع؟ باعتبار أنه هنا وجوب ماكو، لأن عقد الجعالة ما هو عقد جائز، يوجد وجوب فلا يوجد تضاعف وجوب، فلا يوجد تأكد أسر تخلص. هذا إشكال الأول، أنه لا بد لهذا الراد أن يفصل بين جواز أخذ الأجرة في الإجارة وعدم جواز أخذ الأجرة ماذا في الجعالة، ولا قائل بالتفصيل. واضح هذا؟ ثم قال أن القائل يقول إن تضاعف الوجوب يؤدي إلى تأكد الإخلاص، يؤدي إلى تأكد اشتراط الإخلاص في العمل. قلنا أن الوجوب في الإجارة توصلي ولا يوجد فيه إخلاص حتى يؤدي إلى تأكد الإخلاص في العمل. وإن أراد أن تضاعف الوجوب يؤدي إلى أن تحقق الإخلاص من العامل يكون أكثر، قال هذا خلاف الوجدان قطعا، حيث أن العمل الذي لا يترتب عليه غرض مال دنيوي الإنسان يستطيع أن يخلص فيه لله أكثر مما لو يترتب عليه مال دنيوي. هذا هو الإشكال. الإشكال الثاني، هو نفس التقريب الذي ذكرناه في الاستدلال، وبعبارة أخرى الشيخ يريد أن يقول أن المنافاة بهذا المعنى. ما هو المعنى؟ أنه أنت عندما تريد أن تفي بعقد الإجارة يعني تؤدي هذا العمل وفاء لماذا؟ لحق المستأجر. وعندما تريد أن تفي بالواجب تؤدي هذا العمل حقا من لماذا؟ حقا لله. وهل يمكن أن يكون داعيك للفعل وللعمل أداء لحق الله وأداء لحق المستأجر في عرض واحد؟ ممكن هذا؟ أنت إذا نويت به حق المستأجر بعد حق الله ما هو؟ كان موجودا حق الله أو لم يكن موجودا؟ أنت تؤديه لهذا؟ إذن أنت باللسان تقول لله، في الواقع هو ماذا؟ للمستأجر. أو إذا نويت به ماذا؟ نويت به أنك تؤدي حق الله عليك. إذن أنت لم تنوي به أن تؤدي حق المستأجر الذي استأجرك على هذا العمل. فما معنى أنك تقول أنه الوجوب يتأكد؟ لا، أنت لم تقل قاصدا وجوب الوفاء بعقد الإجارة. هذا هو الإشكال الثالث. ولكن هذا الإشكال الثالث متى يأتي؟ لأنه قلنا أن الإجارة الإتيار الوفاء بعقد الإجارة هل هو من الأعمال التوصلية والتعبدية؟ توصلية يعني يستطيع المكلف أو الأجير أن يأتي بهذا العمل بلا أن يكون قاصدا الإيفاء بحق المستأجر. تمام؟ هذا الإشكال إنما يأتي إذا أراد أن يقصد الأجير الإيفاء بحق عقد الإجارة، أراد أن يفي بعقد الإجارة، فهنا لا يمكن أن يكون مخلصا وأن يكون ماذا؟ وأن يطلب ترتب الثواب على عمله. سواب حفر العبارة بلين بلين لا هو إذا من أي جهة؟ لا، أنت عندما تقوم بالعمل، داعيك المستقل لهذا العمل وفاء عقد الإجارة وحق المستأجر، لو داعيك وفاء حق الله أي من هو؟ لا أحسن فهم هو هذا الذي نقول بأنه لا يجتمعان. يعني لا يجتمعان، وهذا معنى أن الإخلاص في العمل لا يجتمع مع أخذ الأجرة على العمل. الصواب صار عبارة نقراها لو ما يحتاج. بل في الجواب الثاني يقول إذا نريد أن تحقق الإخلاص يعني أنه درجة تحقق الإخلاص ترتفع. بأنه غير ممكن طبعا. مو غير ممكن، مو غير ممكن، يقول خلاف الواقع الخارج. خلاف الواقع، لكن هذا يرد على المدعى هذا الذي يعني هو صاحب الشرية هو هذا نفس المدعى يؤثر بالأخوة. لا مو يحاججك بالوجدان، وجدانك يقول لا، هنا يقول ايه هو يقول ايه، بس اخر الوجدان اخر وجدانه اي انسان بماذا يقطع الانسان؟ انه اذا كان اكو مال ايضا اخلاصه اعلى، لو بلا مال اخلاصه اعلى. واضح هذا؟ فلهذا قال قطعا، يعني يريد يقول بانه انت ما ملتفت. لو انبهك تجد لا صحيح هذا اللي اقوله. بعض الاحيان كثير من الامور الانسان غير متوجه اليها، اذا توجه إليها يجد نعم واقعا كذلك. الآن العمل الذي أنت تؤديه، الزيارة التي تقوم بها للإمام الرضا سلام الله عليه، أن تكون أيهما أنت أكثر إخلاصا فيه؟ في حالة أنه يقول إنسان إذا زرت الرضا أعطيك 10,000 تومان، أنت تكون مخلص هنا أكثر. لو في حالة أنه تعلم حتى لو تزور هناك تخسر فرد شيء وتقوم بالزيارة، أيهما إخلاصك أكثر؟ مقصود بلي صحيح، دعوة في مقابل دعوة، بس الوجدان الحق مع من؟ مع الشيخ. بعد التفتوا سيدنا، التفتوا سيدنا، باعتبار ده أقول وجدان، والوجدان أمور الوجدانية ولا يقام البرهان عليها سيدنا. الأمور الوجدانية مقابلة لإقامة البرهان. هذاك ده يقول يضاعف الوجوب، الشيخ ده يلفته ينبهه يقول له لا أنت مشتبه. الآن بجيب لكم مثال أنه وجدانك هذا ماذا يحكم؟ وجدان السليم يقول لا نعم، إذا لم يكن عليه غرض مالي ومنفعة مالية فلا يحكم. هذا فيما يرتبط بالإشكال الأول أو بالإشكال الثاني، أول والثاني والثالث. خش هسه نريد نقرأ العبارة مرة أخرى فيما يرتبط بالإشكال الثاني. قال هذا مع أن الوجوب الناشئ من الإجارة. هذا الإشكال مو هكذا موضح في التعليقات، لا يتصور الإخوة أنه في التعليقات هذا موجود، هذا بهالطريقة من البيان أصلا شكل آخر مبيني، فلهذا هم تير العبارات صايرة منقطعات مو متصلات، فكل عبارة مرتبطة بمطلب. مع أن الوجوب الناشئ من الإجارة، هذا الوجوب من أين جاء؟ أوفوا بالعقود. يقول يجب عليك أن تفي بعقد الإجارة، وإلا إذا لم يكن أوفوا بالعقود، هل كان يرى الأجير أنه نفسه ملزم بأن يفي بالعمل؟ فلهذا تجدون أن المستأجر غائب ولكن الأجير يقوم ماذا؟ يقوم بعمله حتى لو أن المستأجر غائب، كامل الشرائط والخصوصيات لا كان متدين. هذا منشأه من أين؟ منشأه هذا الوجوب الموجود في أوفوا بالعقود. مع أن الوجوب الناشئ من الإجارة إنما يتعلق بالوفاء بعقد الإجارة، يعني إذا أراد الأجير أن يأتي بمتعلق الإجارة بماذا؟ بداعي أنه ملك للمستأجر، حق للمستأجر، ملك للغير وهو المستأجر. خب إذا وجد هذا الداعي بعد، هل يمكن أن يوجد داعي وهو أن أأتي بهذا العمل مخلصا لله؟ أن يكون الداعي هو دعوة الله؟ ممكن؟ لا يجتمع. وهذا معنى أن الإجارة، أخذ الأجرة في العمل ينافي إتيان العملي مخلصا لله متقربا إلى الله، ولكن بهذا القيد، وهو أن يكون العامل إذا أراد أن يترتب الثواب على إيفائه بعقد الإجارة. فلهذا يقول ماذا؟ ومقتضى الإخلاص المعتبر في ترتب الثواب، لأنه عقد توصلي للإجارة، فعل توصلي. حتى إذا أردت أن يترتب عليه الثواب لابد ماذا تنوي؟ تنوي أنك تفي بهذا العقد تبعا لقوله أوفوا بالعقود، فهنا يترتب الثواب. ومقتضى الإخلاص المعتبر في ترتب الثواب على موافقة هذا الأمر، يا أمر، الأمر الذي جاءنا من الوجوب في قوله أوفوا بالعقود، مو الأمر بالصلاة كما ذكرت بعض الحواشي، على موافقة هذا الأمر ولو لم يعتبر الإخلاص في سقوطه. نعم نحن نقول لكم أن عقد الإجارة لا يعتبر أنك أن تكون متقربا به ممتثلا لقوله أو أوفوا بالعقود، ولكن إذا أردت أن يترتب الثواب ماذا لابد أن تنوي؟ تنوي الوفاء بعقد الإجارة ولو لم يعتبر في سقوطه، يعني لم يعتبر الإخلاص في سقوطه. إذن ومقتضى الإخلاص المعتبر هو ماذا؟ هو أن تأتي بالفعل قاصدا ماذا؟ قاصدا استحقاق المستأجر لذلك الفعل. لماذا المستأجر يستحقه؟ بإزاء ماله، لأنه بدل إليك المال فلا بد المنفعة تدخل في كيسه. قاصدا من حيث استحقاق المستأجر له بإداء ماله. خب فهذا المعنى وهو الإخلاص الذي يترتب عليه الثواب، وهو أن تكون قاصدا إيفاء المستأجر لفي مقابل ماله، فهذا المعنى ينادي وجوب إتيان العبادة متقربا إلى الله مخلصا إلى الله. فهذا المعنى ينافي وجوب إتيان العبادة لأجل استحقاقه تعالى إياه، أي لهذا العمل. وهل يمكن أن يكون عمل واحد وله مستحقان اثنان؟ هل يمكن أن تؤجر نفسك، لتوضيح المطلب، أن تؤجر نفسك لزيد في يوم الأحد أن تعمل في مزرعته، وتؤجر نفسك في يوم الأحد لعمر أن تعمل في مزرعته؟ ممكن. فأنت بعد أن صارت العبادة واجبة عليك، يعني هذا العمل لابد أن تؤديه ماذا؟ لصاحبه وهو الحق سبحانه وتعالى. إذا استأجرت عليه وأردت أن يترتب الثواب لابد أن تأتي به ماذا؟ بعنوان أن المستأجر يستحق هذا العمل في مقابل بذل المال. فالداعي لا يمكن أن يكون هم لتحقيق أنه حق للمستأجر هم لتحقيق أنه حق لله سبحانه وتعالى. قال لأجل استحقاقه إياه. ثم الآن الشيخ رحمة الله تعالى يقول نضرب لكم مثال في باب الجعالة. الإنسان إذا أراد أن يستحق ذلك المال الذي جعله الإنسان، قال من وجد دابتي فله كذا، أو من صلى الصلاة التي هي واجب كفائي فله كذا. وأنت عندما تأتي بهذا الواجب الكفائي متى تستحق ذلك المال؟ لو أتيت بنفس الواجب الكفائي بلا قصد ذلك المال، بلا أنك تريد أن تمتثل ذلك الذي قاله صاحب المال، يمكن هذا؟ لا تستحق. فإذا إذا أردت أن تستحق ذلك العوض، ذلك المال من الذي لابد أن تقصد ماذا؟ أنه تأتي به بقصد الحصول على ذلك المال. طبعا هذا يمكن أن ينسجم مع أن تقصد أن الفعل مخلصا لله. والجعالة لا تختلف عن الإجارة إلا في أنه تلك جائزة وهذه لازمة، هذه كما بها وجوب هذه بها وجوب. حتى يوضح لك المطلب يقول شاهد أجيب لك أنه في باب الجعالة، هل يمكن أن يستطيع الذي يقوم بالعمل العامل هم يقصد العوض هم يقصد الإخلاص؟ لا يمكنه ذلك. كذلك في باب الإجارة، لأن الإجارة لا تختلف عن الجعالة إلا في أن هذه معاوضة لازمة وتلك جائزة، هذه وجوب أوفو هذه كما بها أوفو. فلهذا قال ولذا لو لم يكن هذا العقد واجب الوفاء كما في الجعالة لم يمكن قصد الإخلاص مع قصد استحقاق العوض. هل يمكنه أن يستحق أن يقصد العوض وأن يقصد الإخلاص في العمل؟ إذا قصد الإخلاص بعد لا يستحق العوض، لأنه متى يستحق العوض؟ إذا قصد أنه يريد أن يمتثل ذلك الذي جعله ذلك صاحب المال. وإذا قصد الإخلاص بعد لا يستحق العوض. إذا قصد العوض بعد لا يمكنه أن يخلص في عمله. أحسن معناه أنه لا يمكن أن تأخذ على الواجب أجرة. أحسنتم، هذا معناه أنه لا يمكن أن يجتمع الواجب مع أخذ الأجرة. سقوط ذاك بحث آخر، نريد نشوف هل يجتمع الإخلاص مع قصد العوض؟ لا يجتمع. هو هذا الذي نقول، وهذا يريد يقوله، وهو أن قصد أخذ الأجرة قصد أخذ العوض هل يمكن أن يجتمع مع فعل مستحق لله يشترط فيه الإخلاص؟ لا يمكن أن يجتمع. قال يمكن لم يمكن قصد الإخلاص مع قصد استحقاق العوض. إذن هذا يرجع إلى أصل المطلب، يرجع إلى أصل الرد، لا كما في الحواشي. أنا بعض الأحيان لعله أنسى، ولكنه مرارا مذكر الإخوة أنه لا يكون اعتماد تام على الحواشي والتعليقات الموجودة بيد الإخوة، كثير منها إما في غير موردها، إما اشتباه، وإما أساسا بعض الأحيان ما بها توضيح. احنا شفنا الحواشي الدقيقة العميقة مكان اللي محشين، أهل الحاشية الموجودة بأيديكم محشين، مكان اللي أولئك ممحشين، هذول أيضا تاركين ممحشين. يعني الإخوة إذا يتابعون هذه المسألة، طبعا مع كل احترامنا لأصحاب الحواشي والتعليقات، بلا الله يعلم بلا قصد التوهين، ولكنه خب، وليس الإنسان إلا ما سعى. إحنا في حاشية فتاح الشهيدي مزة فتاح وجدنا أنه في أغلب الموارد عندما توجد تعليقة هناك في الموارد الصعبة توجد تعليقة، هنا توجد تعليقة، وفي أغلب الموارد موافقة أيضا، وفي الموارد اللي مرزا فتاح ما واجد أنه ضرورة للتعليق وللحاشية، إذن همتنا القضية متروكة على علاتها ومتجاوزها بلا أي تعليق. وبعض الأحيان مولانا هذول أخبرهم، وبعض الأحيان حتى من عندما معلقين من أنفسهم طالع اشتباه وغلط على أي الأحوال. قال ثم يرجع إلى أصل المطلب، إذا ما قاله الراد في أنه إذا وجب في الوجوب فيتأكد الإخلاص، يقول الشيخ ماذا؟ يقول إذا وجد الوجوب من قبل الإجارة فلا إخلاص حتى يتأكد. أساسا إذا وجد وجوب من قبل الإجارة بعد لابد للعامل أن يأتي بالعمل بماذا؟ بقصد أن المستأجر مستحق له، إذن لا إخلاص فضل عن أن يكون مؤكدا. واضح المطلب؟ هذا مو لا إخلاص في هذا، في هذا المورد مو لا إخلاص في باب الجعالة. أصل المسألة مصاحب الرد ماذا قال؟ قال يتضاعف الوجوب، فإذا تضاعف الوجوب تأكد الإخلاص. الشيخ ماذا يقول؟ يقول هنا لا إخلاص فضلا عن تأكده، فلهذا قال فلا إخلاص هنا. مراد هنا مو في باب الجعالة كما تصورت بعض الحواشي، مراد هنا يعني في مورد المستدل والراد، فلا إخلاص هنا حتى يؤكده وجوب الوفاء بعد الإيجاب بالإجارة. شاهدهم هذا أنه إذا كان بحث في باب الجعالة لعد شنو وجوب. واضح المطلب؟ فلا إخلاص هنا حتى يؤكده وجوب الوفاء بعد الإيجاب بالإجارة. ثم إذن الشيخ يرجع ويقول ماذا؟ يقول إذن فالمانع حقيقة هو عدم القدرة على إيجاد الفعل الصحيح. التفتوا جيدا، لعد شيخنا هنا لا يحق له أن يأخذ الأجرة. لماذا؟ يقول لأن الإجارة باطلة. لماذا شيخنا باطل؟ يقول لأن المستأجر استأجر الأجير على ماذا؟ على أن يأتي بالفعل بلا إخلاص، لو أن يأتي بالفعل مع الإخلاص. هو استأجره أن يصلي صلاة الميت على الميت مع الإخلاص وبلا إخلاص، مع الإخلاص. وهذا الإنسان الذي يأخذ الأجرة هل يستطيع أن يقصد الإخلاص؟ فإذا ما وقع عليه عقد الإجارة أساسا لا يمكنه للأجر أن يأتي به. رحمة الله على الشيخ، طبعا طرف الشيخ صاحب جواهر، ها طرف الشيخ مو بقال، طرف الشيخ صاحب جواهر، طرف الشيخ كاشف الغطاء اللي تجدون أن الشيخ نادرا ما يعبر عن الفقهاء بالأساطين، ولكن مرارا وتكرارا يعبر عن صاحب كشف الغطاء، ذكر بعض الأساطين بعض الأساطين. أما من يجي إلى الآخرين يقول بعض الفضلاء بعض المعاصرين بعض من عاصرناه، أما الأساطين أساطين الفقه صاحب كشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه، تعرفوا هذا. لكنه قب إذا أكو بحث علمي بحث علمي. فلهذا يقول فالمانع حقيقة هو ماذا؟ هو عدم القدرة من قبل الأجير، هو عدم القدرة على إيجاد الفعل الصحيح بإزاء العوض. لأن الفعل الصحيح ماذا يشترط فيه؟ قصد القربة الإخلاص، والذي يأخذ الأجرة بعد لا يستطيع أن يقصد القربة. سواء لا فرقة، سواء كانت المعاملة لازمة أو كانت المعاملة ماذا؟ جائزة، يعني كانت إجارة أو كانت جعالة. حتى لو قال زيد من الناس قال جعلت لمن صلى صلاة الميت على هذا جعلت كذا، ويتبرع الإنسان يقول أنا أصلي صلاة الميت، لكن بقصد ماذا؟ وبقصد العوض، وبعد لا يمكن أن يقصد الإخلاص. سواء كانت المعاوضة مو المعارضة، سواء كانت المعاوضة لازمة أم جائزة. هنا الشيخ رحمة الله عليه ينبه إلى إشكال وهم، يقول شيخنا أنتم إذا قلتم أن الفعل المتقرب به الفعل الذي يشترط فيه الإخلاص لا يمكن أخذ الأجر عليه، بعد ماذا تقولون في العبادات النيابية المستأجر عليها؟ واضح من الفقه ومن من من ضروريات الفقه أنه يجوز ماذا؟ يجوز أخذ المال في النيابة، أنه أنت تستنيب عن زيد في المستحبات، فواضح أنه حق المستحب بالنيابة. أما في الواجبات أيضا واضح القضاء عن المي كثيرا ما يكون كذلك. إذن اسمحوا لي هنا، إذن هنا ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ هل تقولون إذا قلتم أن الإخلاص في العمل ينافي الأجرة، إذن كيف توجهون لنا أخذ الأجرة عن الفعل النيابي مع أن الفعل ماذا؟ يشترط فيه الإخلاص والعبادة. من هنا يصير الشيخ رحمة الله تعالى عليه بصدد الجواب عن هذا الإشكال، وهو أيضا من الإشكالات العويصة في الفقه. لماذا؟ باعتبار أن الثابت فقهيا أنه باعتبار أن الثابت فقهيا أن العمل إذا ثبت أنه عبادي فقهيا أو في الأصول أنه عبادي يشترط فيه المباشرة، ولا يمكن أن يسقط بغير المباشرة. إذا وجب عليك فوجبت عليك الصلاة، الأصل فيه مقتضى الدليل فيه أن تباشر هذا العمل ولا يسقط عنك بإتيان الغير، إلا إذا دل دليل خاص. إذا دل دليل خاص، وبعضهم قال يستحيل أن يوجد حتى الدليل الخاص، لا يمكن أن يصحح. لماذا؟ لأن القرب المعنوي من قبيل القرب المكاني. هل يمكن أنه إذا أردت أن تقترب من الباب أن ينوب عنك شخص في الاقتراب إلى الباب؟ إذا اقترب زيد إلى الباب أنت تقترب له زيد، فهذا الاقتراب له للمنوب عنه. في القرب المعنوي أيضا عندما يتقرب لا يمكن أن تكون المنفعة لمن؟ للمنوب عنه. لا يمكن أن يكون التقرب لمن؟ للمنوب عنه، وإنما التقرب يكون لمن؟ للعامل. وإذا صار التقرب للعامل لعد ما هي المنفعة التي تعود على المنتج؟ يرجع نشر. واضح؟ فإذا من هنا صار الفقهاء قدست أسرارهم بصدد الجواب، لأنهم من الناحية الفقهية مسلم أنه تجوز أخذ الأجرة على النيابة، ولكن هذه الإشكالات كيف تدفع؟ لأنه بعضهم صرح بذلك، قال أن القرب المكاني من قبيل القرب المعنوي من قبيل القرب المكاني. هل يمكن أن يستنيب إنسان عن إنسان آخر بالقرب المكاني؟ أنت إذا تريد أن تقترب من النار تقول فلان اقترب لي من النار حتى أنا أستحم بذلك، محال هذا، ما يصير، مو ممكن. هذاك يقترب وهذاك ما تأدبه يقول له، أنت ما تنتفع بهذا الاقتراب. كذلك في القرب المعنوي، في القرب المعنوي النائب يتقرب، ولا يمكن أن القرب المعنوي ينال من؟ المنوب عنه. من هنا يصير الشيخ رحمة الله تعالى عليه بصدد ماذا؟ توجيه هذا المطلب، وهو أنه نحن وإن قلنا بأنه لا يجوز أخذ الأجرة في مقابل العمل الواجب، ولكنه نلتزم بأنه يجوز أخذ الأجرة في النيابة. لهذا قال وأما تأتي القربة في العبادات المستأجرة، في العبادات المستأجرة، هذه غلط عندي هنا، شنو عندكم انتم بعد هنا صايرة فلان. لهذا قال وأما تأتي القربة في العبادات المستأجرة فلأن الإجارة إنما تقع على الفعل المأتي به تقربا إلى الله تعالى نيابة عن فلان. الشيخ هو ملتفت، قال توضيحه باعتبار أنه هاي العبارة اللي قلناها ندري ما يفهم كل واحد، فلهذا نحتاج إلى توضيح. يقول في النيابة احنا يوجد عندنا عملان، التفتوا، في النيابة عندنا عملان. العمل الأول أن تجعل من نفسك نائبا عن فلان، أن تنزل نفسك منزلة المنوب عنه. هذا التنزيل عمل خارجي لعمل قلبي، هذا لا ارتباط له بالجوارح، وإنما له ارتباط ماذا؟ بالعقل، بالقلب. أنك بدل أن تقف وتصلي وتقول أصلي 4 ركعات صلاة الظهر قضاء لنفسي، تنزل نفسك في النية، تنزل نفسك منزلة زيد الميت، فتقول نيابة. هذا النيابة عمل خارجي لو عمل قلبي، عمل قلبي، تمام؟ خب إذا كان عملا قلبيا هذا شيء، أما نفس هذه الأفعال الخارجية والنية للصلاة هذا عمل خارجي لو عمل قلبي، هذا عمل خارجي. فإذا في باب النيابة يوجد عندنا عملان، عمل للنيابة أن تجعل نفسك نائبا عن المنوب عن، وبعبارة أخرى أن تنزل بذلة المنوب عن، وبعبارة ثالثة كأن المنوب عن يقوم بهذا العمل ولكن بالتنزيل بالنيابة، فكأنك ماذا؟ بمنزلة المنوب عن، كأن المنوب عن الآن ينوي هذا العمل، ولكنه لا حقيقة بل ادعاء وتنزيلا، ما شكل؟ وعندك فعل خارجي وهو الصلاة متقربا بها إلى الله، والأجرة لو كانت في مقابل الصلاة متقربا إلى الله، نعم كنا نقول لا يجتمع، لا تجتمع الأجرة مع الصلاة متقربا إلى الله، وهذا هو محل الكلام، أخذ الأجرة على الواجبات. ولكن هذا الأجير يأخذ المال لأن ينوي هذا العمل القلبي، أن ينزل نفسه منزلة المنوب عنه، فإذا هو لم يأخذ المال مقابل الصلاة تقربا حتى ينافي الإخلاص، وإنما أخذ المال لأنه هو هل ملزم بأن ينزل نفسه منزلة الغير؟ يوجد هكذا إلزام؟ نعم يوجد استحباب. الإخوة إذا يسمحون احنا المطلب ننتهي منه، إذا نتجاوز الى مطلب اخر، اكو اشكال في خدمة الاخوة لانه سلسلة البحث تنقطع. اذا هنا ان ينزل الزيد نفسه بذلة عمر هذا واجب عليه؟ نعم قد يقال انه مستحب، الروايات تقول انه يستحب الانسان ان ينوب عن ابويه عن اقربائه عن المؤمنين بالعمل، ولكن هو لازم عليه. خب الان انا هذا التنزيل اريد اجعله لازما عليه، اريد اجعله واجبا عليه، ولكن يا وجوب هذا وجوب توصل لمتعبدي، اريد يكون ملزم بهذا التنزيل، فهو ياخذ الاجرة في مقابل ماذا؟ في مقابل ان يجعل نفسه منزلة المنوب عنه، لا انه ياخذ الاجرة في مقابل ان يصلي متقربا الى الله، لان اخذ الاجرة مع الصلاة متقربا الى الله فرضنا انه ما ماذا لا يشتريعان. فاذا ما ذكرناه من ان اخذ الاجرة على الواجبات محرمون لا يتناقض مع قولنا انه تجوز النيابة واخذ المال على النيابة، لأنه في النيابة يوجد عندنا عملان، عمل أنك تنزل نفسك منزلة المنوب عن، وهذا أمر مستحب في نفسي، أنا بالإجارة أريد أجعله مالا لازم عليك، وعمل آخر وهو أنه أعمل هذا العمل متقربا إلى الله. قد تقول بأنه هذا قرب المعنوي، وأنتم أشكرتم قلتم القرب المعنوي كالقرب المكاني، يقول الشارع قال ذلك، قال أن الحق سبحانه وتعالى إذا نزل إنسان منزل نفسه منزلة الغير فكأن الغير ده يقوم بهذا العمل ولكنه بالتنزيل بالادعاء لا بالحقيقة، فتقرب هذا العامل هذا الأجير كأنه تقرب لمن؟ تقرب للمنوب عامه، لأن صاحب الفاضل صاحب الثواب يقول إذا قام إنسان بهذا أنا أعطي الثواب للمنوب عامه إلى أن أنقص من هذا الماء بشيء عنه. فإذن لا ينتقض ما قلناه من أن أخذ الأجرة على الواجبات حرام لأن الإخلاص في العمل ينافي أخذ الأجرة في النيابة. هذا شو سؤال سيدي؟ هذا يقصد أن يفضل الأجر بالأمنية. لا استؤجر على هذا العمل. على أفعال خارجية. لا والنية أيضا من الأفعال الخارجية. لا النية النية من الأفعال الخارجية. النية شنو؟ النية أيضا. قلنا أن الإدارة وقعت على هذه الأفعال. على الفعل. لا ما قلنا على هذا الفعل، يعني الأفعال الخارجية التفتوا، الأفعال الخارجية بعضها من مقولة الكم، بعضها من مقولة الكيف، بعضها من مقولة الكيف النفسان. شنو محظور ذنب؟ احنا ما قلنا الا ان يكون يعني قيام وركوع به، ما قلنا هذا، قلنا افعال خارجية يعني انه ومنها ماذا الكيف النفساني الذي هو النية، يعني استؤجر على عمل فيه تقرب مش استؤجر على العمل. نعم اذا استؤجر على مجرد هذه الحركات الصعودية والنزولية نعم لا يجب عليه، ولكن استؤجر على هذا هو استؤجر على العمل الذي من اجزائه ماذا الاخلاص لله. قال فهذه العبارة توضيحها أكثر يأتي إذا يسمحون الأخوة احنا نقرأ التوضيح ماله فقط باعتبار إذا ما قرأناه نحتاج أن نكرره توضيحه. فهذه العبارة من نقرأ التوضيح بعد العبارة السابقة تكون واضحة. توضيحه أن الشخص يجعل نفسه نائبا عن فلان في العمل، ولكن يا عمل متقربا إلى الله لا مطلق العمل ولو لم يتقرب به إلى الله، يجعل نفسه نائبا عن فلان في العمل متقربا إلى الله، فكأن هذه مو في الجملة مو في الكلام ها ولا تتضح المطلب، فالمنوب عنه يعني فكأن المنوب عنه فالمنوب عنه يتقرب إلى الله تعالى، ولكن بالمباشرة لا يتقرب بعمل نائبه وتقرب نائبه، وهذا دل الدليل عليه، وإلا لو لم يدل الدليل عليه كنا نقول ماذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا تقرب للنائب وتقرب للمنوب عنه، يتقرب فالمنوب عنه يتقرب إلى الله تعالى بعمل نائبه وتقرب نائبه، وهذا الجعل حب الجعل. وهذا الجعل يعني بأن يجعل النائب نفسه منزلة المنوب عنه. وهذا الجعل في نفسه مستحب، لأنه ورد في روايات كثيرة أنه يستحب أن تنوب عن الميت، عن الأبوين، عن الأصدقاء، عن المؤمنين. وهذا الجعل في نفسه مستحب، لماذا؟ لأنه هذا الجعل إحسان إلى المنوبعان وإيصال نفع إلى المنوبعان. وهذا المستحب أنت بالإجارة ماذا تجعله؟ واجبا. يعني هذا الجعل تجعله واجبا. إذا أنت بذلت المال، المستأجر بذل المال، الذي وقع في مقابل المال ما هو؟ جعل الإنسان نفسه منزلة المنوب عنه في مقابل العمل المتقرب إلى الله. ولكن في محل كلامنا المال في مقابل ماذا؟ في مقابل العمل المتقرب به إلى الله، فلا يجتمعان. قال وإيصاله، وقد يستأجر الشخص عليه، أي على هذا الجعل، بأن يجعل نفسه نائبا وأن يجعل نفسه منزلا منزلة المنوب عنه. وهذا وقد يستأجر الشخص على هذا الجعل فيصير، أي هذا الجعل أن تنزل نفسك منزلة المنوب عنه، فيصير واجبا بالإجارة، ولكن وجوبا توصليا لا يعتبر فيه التقرب. هل عندما تريد أن تجعل نفسك نائبا عن الغير لابد يشترط القربة؟ نقول لا، في العمل الذي هو متعلق الإجارة يشترط القربة. قال وجوبا توصليا لا يعتبر فيه التقرب. إذن فالأجير إنما يجعل نفسه لأجل استحقاق الأجرة، يجعل نفسه ماذا؟ يجعل نفسه نائبا عن الغير. إذن عبارة هالشكل تصير، فالأجير يجعل إنما يجعل نفسه نائبا عن الغير في إتيان العمل الفلاني تقربا لأجل استحقاق الأجرة. إذن استحقاق الأجرة في مقابلها ماذا؟ جعل نفسه نائبا عن الغير، مو في مقابل العمل متقربا إلى الله. جعل نفسه لأجل استحقاق الأجرة نائبا عن الغير في إتيان العمل الفلاني تقربا إلى الله، فالأجرة في ماذا؟ في مقابل النيابة، ولكن النيابة في ماذا؟ في العمل متقربا إلى الله. في النيابة في العمل المتقرب إلى الله التي مرجع نفعها إلمن؟ إلى المنوب عن. إذن باذل المال أيضا دخل في كيسه شيء مرجع نفعها إلى المنوب عن، وهذا بخلاف ما نحن فيه، يعني أن الأجرة في مقابل نفس العمل لا في مقابل النيابة في العمل. والحمد لله رب العالمين. Thank you.